وانا داري وداري وانت داري على جروحي وضربي وتداري، ولكن بتغلي فيك عادة وانا مليت من طول انتظاري. تسمى قول عدواني وتزعل حذاري يا بعد عمري، حذاري حذاري يا بعد عمري حذاري. ترى العدوان نيتهم خبيثة يجيبون الغداري بالقماري، تأكد قبل ما تزال علي تثبت مثل مسلم والبخاري. ألا يا طير صيدك لي تردى علامك وانت صياد الحباري، علامك وانت صياد الحباري. أنا والله خطير وانت ولع وجاري اللي من الأحباب جاري، وعيني ما تنوم الليل كله سهير الطرف وتل العباري. أنا اللي ما بقال إلا ثواني من مجافاك واستدي طواري، يشوفون العلاج اللي يناسب قبل يكشف علي الاستشاري. أنا عارف من أشكي لهمومي إلى من صارت الدعوة إجباري، أشاكي من يعرفون المودة مثل عزام ولا أبو مشاري. رجال اللي التقيت بهم شيفوني، رجال نفتخر فيهم وماري، رجال نفتخر فيهم وماري. أبشكي عندهم ضبين ظالمني رماني بالمشوت والتواري، وخلاني طريح في حباله أصوت مير مالي من مجاري. عليه الله أكبر كل ما جاء ما على الذال لذكر وطاري، ما على الذال لذكر وطاري. لعب في لعبة الكرة وسجل هدف محسوب في بابي كباري، لعب في لعبة تاريخ البطولة غدا فوز البرازيل انتحاري. يتل القلب مني تل طايش إلى من سل له جيب سفاري، مدلل وعذابي من دلالة على فرقات قلوب الناس غاري. غزال شايف النفس علينا تقول مرشح المنصب وزاري، ولا حق يتدلل ويتكبر ما دام أهل الجمال أصبح يداري. ولي حق اشتكي ما دام قلبي يحب الزين رغبة واختياري، يحب الزين رغبة واختياري. وختم الشعر صلى الله وسلم على محمد عدد رمل الميذاري، على محمد عدد رمل الميذاري.